سائلة تسأل من فرنسا: هل يجوز زيارة قبر الكافر؟ المأمور به، نحن مأمورون إذا مررنا بقبور المشركين أن نسرع، إنها لتشتعل عليهم نارا، وأن نسرع وأن نقول: نبشركم بالنار. هذا الذي ورد في السنة، إذا مر بقبور المشركين أن يسرع المشي ويقول: أبشركم بالنار. أما قلوب قبور المسلمين فإذا دخل قال: سلام عليكم أهل الديار قوم المؤمنين، إلى آخره. والمقصود من زيارة المقبرة تذكر الآخرة، تذكر الآخرة والدعاء، والدعاء للأموات، ترحم عليهم، استغفار لهم. لا بأس أن يقصد قبرا معينا من أقاربه وذويه فيدعو له. نعم. أما زيارة قبر الكافر فالأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع، لكن إذا وقع أن أتاه تذكرا يعني فلا بأس، لكن الأصل المنع. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي في أن أزور أمي فأذن لي قبر أمي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، وبكى عليه الصلاة والسلام لما زار قبر أمه صلى الله عليه وسلم. فالأصل المنع، لكن إذا وقع تذكرا ويمر مرورا، وإلا الأصل أن يمر على المقابر مسرعا ساعيا ويقول: أبشركم بالنار. والله أعلم.